الحمد لله. كتابنا اليوم هو الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي رحمه الله. مات سنة 44 و500 للهجرة. يعد هذا الكتاب من أجمع الكتب في ذكر الأدلة على محاسن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذكر خصاله صلى الله عليه وسلم، وشيئا من أخلاقه وتعبده لله جل وعلا، وما خصه الله جل وعلا به من الخصائص، وتضمن ما يجب من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب توقيره، وختم كتابه في حكم سابه وشانئه ومتنقصه ومؤذيه، ثم ذكر في حكم من سب الله جل وعلا أو سب ملائكته وأنبياءه وكتبه. ذكر في المقدمة سبب تأليفه لهذا الكتاب فقال: فإنك كررت علي السؤال في مجموع يتضمن التعريف بقدر المصطفى عليه الصلاة والسلام وما يجب له من توقير وإكرام، وما حكم من لم يوفي واجب عظيم ذلك القدر أو قصر في حق منصبه الجليل قلامة ظفر، وأن أجمع لك ما لأسلافنا وأئمتنا في ذلك من مقال، وأبينه بتنزيل